قال اتبع ما أوحي إليك من ربك، ثم قال لا إله إلا هو، أي لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، بخلاف الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى فإنها لا تستحق أن تعبد، لأن فالق الحب والنوى هو الله، جاعل الظلمات والنور هو الله، مخرج الحي من الميت هو الله، مسخر الشمس والقمر هو الله، خالق كل شيء هو الله، إذن الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى. قال لا إله إلا هو، أي لا مستحق للعبادة إلا هو، وهذا هو التعريف الصحيح في معنى لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هناك معبودات كثيرة غير الله تعبد لكنها تعبد بالباطل، هناك من عبد الشمس، من عبد القمر، من عبد الشجر، من عبد الدواب، فالمعبودات كثيرة، بل عبد الشيطان من دون الله تبارك وتعالى. فالذي يعرف لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله هذا يخالف الواقع، الواقع هناك معبودات كثيرة، ولكن من هذه المعبودات يستحق أن يعبد؟ هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت سبحانه وتعالى. يقول ما المقصود بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا؟ نعم، يعني الإنسان كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان كأنه حمار يعمل للدنيا وكل الدنيا ولا يعرف شيء من أمور الآخرة، فالإنسان المسلم الأصل في عمله أن يكون للآخرة، هذا هو الأصل. كم سنعيش؟ 50 60 70 80؟ أمس واحد مكلمني يقول أمي عمرها 70 كبيرة، يقول كبيرة كل أمراض فيها لأن عمرها 70. بعد ذلك سنة إنسان عالة على غيره، والموت أحب إليه من الحياة، ومنكم من يرد إلى أرذلي العمر، شايب كبير يلبس حفاظة يعود مرة ثانية، والعجوز تلبس حفاظة مرة تعود طفلا يعود طفلا، هذا إذا بقي معه عقله، فإذا ذهب عقله كم سنعيش في هذه الدنيا، وكم سنعيش في البرزخ، وكم سنعيش في الآخرة؟ العاقل يقدرها صح. يعني الآن بالنسبة أعطيكم مثال، حنا الآن 1437 صح؟ عثمان بن عفان استشهد سنة 36 من الهجرة، يعني آخر 35 في ذي الحجة، يعني الآن كم صار له في قبره؟ 1400 سنة بحياة البرزخ، إلى متى سيستمر في قبره؟ الله أعلم، بعد 1000 سنة 2000 سنة، الله أعلم متى تكون الساعة. هذه الحياة 1400 أو 2000 أو 2000 وشيء ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان حتى يسعد فيها؟ وكم هذه الحياة التي نعيشها؟ 50 60 70 سنة، شيل منها 10 سنوات طفولة، شيل منها 10 سنوات مرض، شيل منها 20 سنة نوم، شيل منها الدنيا اللي يترك كل شيء لأجلها، ثم تعال حياة الآخرة، حياة الأبدية السرمدية الدائمة التي ليس بعدها موت، سواء كان في الجنة أو في النار، الله يجعلنا وياكم أهل الجنة، ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان ويجتهد لها بدل هذه الحياة التافهة؟ وإذا سميت حياة الدنيا من الدناءة والحقارة، هذا إذا عاش الإنسان إلى 60 و70، وكلكم يعلم بلا استثناء، تعلمون أشخاصا ماتوا 17 18 20، أقل أكثر، صح ولا لا؟ ما تستحق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ما تصير علومنا دنيا، لما تكلم في الدنيا يعرف كل شيء عن الدنيا، لما تكلم عن الآخرة ما يعرف يقرأ قرآن، ما يعرف يقرأ صفحة كاملة بدون أخطاء. هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمية القرشية، هي الصديقة بنت الصديق، أعلم نساء الدنيا وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. روت علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 10 أحاديث و200 و2000 حديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 57 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله من العمر 63 سنة، وأبو بكر الصديق توفي وله من العمر 63 سنة، وعمر بن الخطاب توفي وله من العمر 63 سنة، علي بن أبي طالب توفي له من العمر 63 سنة، عائشة توفيت ولها من العمر 63 سنة. ثم قال له ولو شاء الله ما أشركوا، لأن الله تبارك لو شاء لهدى الناس جميعا، لأن الله من أسمائه القهار، وهو يقهر بما يريد سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. والله سبحانه وتعالى خلق الملائكة كلهم عبادا له سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو شاء لجعل البشر كذلك، ولو شاء لجعل الجن كذلك. سبحانه كل شيء مقهور بالنسبة لله تبارك، الشمس مقهورة، الأرض مقهورة، النبات، الريح، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، يسير كل شيء، يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون، كل شيء تحت أمره سبحانه وتعالى. فلو شاء سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى هنا ولو شاء الله ما أشركه، ولكنه ما شاء ذلك، لم يرد ذلك. لماذا؟ لحكمة عنده سبحانه وتعالى، لأنه قال فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فالله لحكمته سبحانه وتعالى قال للإنس والجن بالذات اختاروا ما شئتم وأنا قادر على إجباركم على ما أريد، لكني لا أريد أن أجبركم، وهذه جنة وهذه نار، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى سبحانه وتعالى، وقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، وقال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، فاختاروا ما شئتم. فاختار الناس والجن طريقهم، فالمسلمون اختاروا الإيمان بالله تبارك وتعالى من عهد آدم إلى يومنا هذا، الذين آمنوا بآدم والذين آمنوا بنوح والذين آمنوا بهود والذين آمنوا بصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، دخلوا الجنة. ومن عصى الله تبارك وتعالى وكفر بهؤلاء الأنبياء وكفر بدعوتهم وكفر بالله جل وعلا دخل النار. والله جل وعلا يقول أنا فعلت هذا، هذه حكمة أريدها سبحانه وتعالى. ما جزاء الكاظمات الغيظ من النساء كجزاء الكاظمين الغيظ من الرجال، لا فرق، النساء شقائق الرجال، لا فرق. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وفيها قراءتان فيسبوا الله عدوا ويسبوا الله عدوا، والمعنى واحد. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون من دون الله يعني أنواع منوعة، كما قلنا قبل قليل، هناك من يدعو الملائكة، هناك من يدعو النجوم، هناك من يدعو الشمس والقمر والأشجار، وهناك من يعبد الأوثان، وهناك من يعبد الأنبياء، وهناك من يعبد غيرهم من البشر، وهناك من يعبد الحيوانات، وهناك من يعبد الشياطين. الناس في معبوداتهم متنوعون. الله تبارك وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوهم. لماذا؟ قال فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال كثير من أهل العلم إن الخطاب هنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف عنه أنه يعني كان يشتم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قد يحدث بعض المؤمنين غيرة على الدين أو كردة فعل في مقابل المشركين فيسبوا آلهتهم، فكان المشركون إذا سبت آلهتهم سبوا الله جل وعلا. فالله جل وعلا قال لا تسبوا آلهتهم حتى لا يسبوا الله جل وعلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، يمتنعوا لأجل أن لا يقعوا في هذا الأمر العظيم وسبوا الله جل وعلا، وهو من أكبر الكبائر. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، فقالوا يا رسول الله أيشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه.

إذا كان الإمام يعني ليس من أهل السنة بغض النظر عن مذهبه، إن كان يصل إلى الشرك فلا تجوز الصلاة خلفه، وإذا كان لا يصل إلى الشرك وإنما في البدعة، ما زال في البدعة لم يصل إلى الشرك، فهذا إن وجد غيره يعني إمام مسجدا آخر وجد غيره من أهل السنة فلا يجوز أن يصلي خلف هذا المبتدع، لكن إن لم يجد غيره إما أن يصلي خلفه ومن يصلي في بيته لا يصلي خلفه، يصلي خلفه. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما حوصر في المدينة كان يصلي بالناس أهل البدعة الخارجون على عثمان رضي الله عنه، فجاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار فقال له يا أمير المؤمنين يصلي بالناس أهل الفتنة فما ترى؟ قال صلوا خلفهم فلكم وعليهم، وإن أحسن أعمالكم وأعلموا أن أحسن أعمالكم الصلاة. فالإنسان إذا لم يجد إلا صاحب بدعة ولم تكن البدعة مكفرة فيصلي خلفه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لماذا فقط صلاة الفجر والعشاء ثقيلة على المنافقين؟ طبعا في السابق لأن الناس يقومون من الفجر يعملون ينشطون العمل، والفجر قبل الشروق فالناس يبون ينامون للشروق بعدين يخرجون إلى العمل مع الضوء كان نقول، فتكون ثقيلة عليهم صلاة الفجر خاصة بعد في الصيف عندما يقصر الليل فالناس ينامون قليل فيحتاج ينام أكثر. كذلك العشاء عندما يقوم من الفجر ما يأتي وقت العشاء إلا وهو مثل ما يقول ما يشوف دربه يعني يريد الفراش، فتكون صلاة العشاء ثقيلة عليه من هذا الباب والله أعلم. إحسان الظن طيب، يقول عمر بن الخطاب لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. إحسان الظن أمر طيب، الإنسان يحسن الظن بالناس، ولذلك يقول الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي لما دخل على الشافعي وهو مريض فيريد أن يدعو للشافعي رحمه الله تعالى، فقال قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام، ظاهرها قوى الله ضعفك يعني أزال الضعف وأتى بالقوة يعني صحيح صدق، لكن تحتمل معنى آخر قوى الله ضعفك زاد ضعفك قوى الله ضعفك يعني زادك ضعفا. فقال له الشافعي لو قوى الله ضعفي لقتلني بعد أكثر من كذي. فانتبه الربيع بن سليمان قال لا ما قصدت هذا يا إمام، أنا قصدت الثاني اللي قوى الله ضعفك يعني أبدله يعني أبدل بدل الضعف قوة. قال قد علمت أدري بس أتغشمر معك، بس ما قال أتغشمر مو كويتي الشافعي، قال أمزح معك. قال الشافعي أعلم والله لو سببتني لعلمت أنك لا تقصد ذلك. هذا إحسان الظن، قل له تسبني لعلمت أنك لا تقصد ذلك. فالقصد الإنسان دائما يحسن الظن بإخوانه الله المستعان. طيب ما السنن الراتبة؟ السنن الراتبة اختلف فيها هل هي 10 أم 12 ركعة، اختلف فيها هل هي 10 ركعات أو 12 ركعة. من يقول 10 ركعات يقول 2 قبل الظهر 2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، هذه 10. ومن قال هي 12 ركعة يجعل قبل الظهر 4، فيقول هذه السنة الراتبة، ومعنى الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في سنن أخرى لكنها غير راتبة مثل سنة الضحى النبي كان يفعلها ويتركها، مثل الصلاة بين المغرب والعشاء كان أحيانا النبي يصلي بين المغرب والعشاء أحيانا لا يصلي غير السنة اللي هي النفل المطلق هكذا، هذه يسمونها سنة غير راتبة. الراتبة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صليت العصر في المسجد ورجعت البيت طلب مني الوالد أن أصلي فيه جماعة، هل صلاة الثانية جائزة هل تعتبر نافلة؟ طبعا نافلة لا تنويها العصر، لها العصر صليتها وهي نافلة بالنسبة لك إذا كان ما معها حد يصلي معنا، في نهي عن صلاة بعد العصر، لكن إذا كان لأجل تصلي جماعة مع الوالد لا بأس إن شاء الله. سمعت أحدهم يقول مشاهدة الأفلام الإباحية تعتبر من الزنا، كيف ذلك؟ هو عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، أنا قلت عموما ما في شيء اسمه عموما، هذه عموما تستخدم رأي العموم يعني رأي الأغلب، إحنا نستخدمها عموماً على كل حال، فأنا أنسحب منها أتراجع. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالقصد أن أعضاء الإنسان يقع منها الزنا، ولكن الزنا الحقيقي الذي يقام عليه الحد فيه سواء كان محصن أو غير محصن، إن كان غير محصن يجلد وإن كان محصن يرجم، هو زنا الفرج. أما النظر إلى هذه الأفلام فهو من زنا العين، لكنه ليس الزنا الذي يقام فيه الحد، لكنه زنا من باب أنه زنا العين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هل الإنسان يحاسب على تفكيره؟ ونصيحة لمن يتعبه الحياة من التفكير الزائد في المشاكل والهموم ولا يستطيع أن يفر من التفكير. لهذا ما عنده سالفة كما قلنا قبل قليل، يعني الإيمان بالقضاء والقدر يريحك من هذا كله. قل قدر الله ما شاء فعل، لا تفكر، يعني لا تضيع حياتك بين ماض ومستقبل، عش حاضرك. الماضي لن يرجع، التفكير ما راح ينفعك في إرجاع الماضي، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. خطط للمستقبل لكن لا يكون همك المستقبل تنسى واقعك. عش حياتك، عش واقعك، وإن كنت أخطأت في الماضي اندم، لكن خلاص انساه، ابدأ حياة جديدة. الصحابة رضي الله كانوا عباد أصنام بعضهم، لكن نسوا ذلك القوة رضوه وصاروا يعملون المستقبل لما آمنوا بالله تبارك وتعالى وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا يفعلون. ما عاقهم الماضي والتفكير بالماضي وما كانوا يفعلون. نعم. حكم معاملة الشخص معاملة حسنة وهو فاسق، حتى الكافر وليس الفاسق تعامله معاملة حسنة. المسلم دائما أخلاقه حسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أخلاقا، فيجب على المسلم أن تكون أخلاقه حسنة حتى يعامل الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. الفاسق والكافر، ما حكم قول الله لا يهينك ونحن نعلم من الله لا يهين أحدا؟ من يقول أن الله لا يهين أحدا؟ يهين الكفار الله تبارك وتعالى، فمن يهين الله فما له المكرم. لا يهين الله، يهين الكفار سبحانه وتعالى. لا، ما في بس تقول الله لا يهينك، ما في بس. طيب، دعاء طيب. يقول ما معنى التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أي شيء يقيك النار. وقال بعضهم تقوى الله تبارك وتعالى كما قال علي رضي الله عنه، قال ابن مسعود أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. هذه تقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله تبارك وتعالى كما قال ابن مسعود، وأيضا جاءت عن عمر وأبي بن كعب، أنه قال لرجل أرأيت إن جئت إلى طريق فيه شوك ماذا تفعل؟ قال شمرت، أي رفعت ثيابي وحذرت حتى لا أقع في الشوك. قال هذه التقوى، التشمير بالطاعة والحذر من الوقوع في المعاصي. وقال بعضهم التقوى أن تعبد الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوف عذاب الله تبارك وتعالى. حكم قول ما صدقت على الله يصير، ما في بس، ما في بس. يقصد إن ما توقعت، ما يقصد إن الله لا يفعل ذلك، لا يقدر، لكن يقول ما توقعت إن الله يفعل ذلك، ما في بس. مثل عائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها من السماء، قالت ما كنت أظن إن الله ينزل فيه قرآنا، ولكن أتمنى أن أو كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني، ما في بس إن شاء الله. يقول مسافر لمدة 3 أيام، وفي البلد المسافر فيه إليه يصادف وقت صلاة الجمعة، وأنا بالعادة لا أصليها في السفر، هل فعلي صحيح؟ وهل يوجد فرق عندما يصادف صلاة الجمعة بالطريق أو عندما أصل للمدينة وأستقر كم يوم؟ الصحيح أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، فإن شاء صلى الجمعة مع الناس، وإن شاء صلىها في بيته ركعتين قصرا، الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. هل الرماد من مساكن الجن ويجب أن نتخلص منه؟ لا أدري، الله أعلم، ما أدري. حكم من زاد ونقص في عدد التسبيح بعد الصلاة، أي في أذكار الصلاة. وعلى كل حال أذكار الصلاة مستحبة، فالإنسان لو تركها كلها ليس عليه شيء، لكن الذي يقولها لها الأجر، فهي مستحبة. لكن إذا نقص منها لانشغالها أو شيء لا شيء عليه، لكن أن يتخذها سنة يعني يألف من عنده مثلا ثلاث تسبيحات ثلاث تحميدات ثلاث تكبيرات يألف من يستمر عليها، هذه بدعة، هنا يدخل في البدعة. لكن إذا انشغل عنها أو كذا أو تركها لسبب ما في بأس إن شاء الله. يقول فاطمة أعطت مبلغ 2300 لمريم وقالت لها هذه هدية اشتري فيها ذهبا بمناسبة تخرجك. مريم اشترت الذهب ب 1300 وقالت سعرها 2300 وأخذت الفرق، هل يصح لها ذلك؟ نعم، هي إذا أعطتها المبلغ 2300 وقالت اشتري ذهبا هي غير ملزمة بشراء الذهب أصلا يعني ولو ولا جرام واحد، لأنها تملكت المال بإعطائها، ولا يجوز الإنسان إذا وهب أن يرجع في هبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلا يجوز لها أن تعود في هبتها، لا يجوز. فإذا التي أخذت المال جاء هدية تفعل فيه ما تشاء، تشتري ذهب ب2300 تشتري ذهب ب1000 وتأخذ ال1300 الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن يذل نفسه؟ قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. نعم، الإنسان ما يسأل الله البلاء، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل الله لقاء العدو وإذا لقيتمون فاثبتوا، يعني الإنسان لا يتمنى البلاء، لا يدعو الله بالمرض على نفسه يقول حتى أصبر، أو واحد يقول اللهم إن كنت معذبي في الدنيا معذبي في الآخرة فاجعله في الدنيا فيصيبه البلاء، بعدها قد لا يصبر على هذا البلاء، قد يكفر بالله تبارك وتعالى. في ناس اليوم يتصلون ويسألون وكذا، أنا كل مريض كل مريض ليش الله يسوي فيه كذي، واضح ولا لا؟ قد لا يصبر الإنسان على البلاء والعياذ بالله، وقد يكفر بالله جل وعلا من هذه الابتلاء، سواء ابتلاء الفقر أو ابتلاء المرض أو ابتلاء معصية الزوجة أو ابتلاء الأولاد أو أي ابتلاء عدم الذرية، أي ابتلاء يبتلاه الإنسان. بعض الناس قد لا يصبرون على هذا البلاء، فالإنسان لا يسأل الله البلاء ولكن يسأل الله العافية سبحانه وتعالى. يقول أريد أن أتوب من العادة السرية، ماذا أفعل؟ يعني أنا نصيحتي لمن ابتلي بهذا، أن لأن ما نقول 90% 100% اللي يقوم بهذا العمل يعمله بدون أن يراه أحد، أنا أقول نام بالصالة أو إذا نمت خل الباب مشرع حيث أتوقع أي حزة واحد يدخل عليك، خلاص لا تقفل الباب ولا تغلقه عليك، أو نام بالصالة بحيث أن الجميع يراك. إذا كنت ما تستحضر يعني رؤية الله لك فلا أقل من أن تستحيي من أهلك الذين يعيشون معك، فلا تغلق الباب، جرب شوف إن شاء الله تتركها إن شاء الله. ما هو فضل العزلة عن الناس وقت الفتن؟ طبعا وقت الفتن إذا اشتدت، ليس الآن، اشتدت الفتن الإنسان يعتزل الناس يعني ويبتعد عنهم حتى لا يشارك الناس في فتنهم. ما معنى لا سمر بعد العشاء؟ وهل يعني أن السمر بعد العشاء مكروه؟ نعم، السمر بعد العشاء الأصل فيه الكراهة إلا إذا كان لحاجة، كان يكون عنده ضيف أو يكون مع أهله أو يكون مع فرسه، وإلا الأصل نعم يكون مكروها لكن ليس حراما. كيفية التعامل مع الأب القاسي على أبنائه؟ الصبر، الصبر والدعاء له وطاعته في غير معصية الله، يصبر على جور أبيه أو على أذاه ويدعو له أن الله يهديه ويتحمل الذي يأتيه من أبيه ويطيعه بالمعروف. ما هو اللحن الجلي والخفي في التلاوة؟ لا يثم من يلحن، طبعا إذا كان يستطيع أن يتعلم نعم يأثم، خاصة اللحن الجلي، اللحن الجلي يعني الواضح، جلي واضح، واللحن الجلي مثل الإنسان يقرأ غلط، سواء يقرأ الكلمة غلط أو الفتحة والضمة والتشكيل غلط، هاي يسمونه لحن جلي، لحن واضح، يعني يحط الضمة مكان الفتحة يحط الكسر مكان آخر، فإذا تغير المعنى أعوذ بالله يعني يكون أشد، لكن إذا لم يتغير المعنى أيضا حرام، يجب على المسلم أن يحسن قراءة القرآن. أما اللحن الخفي فهو في التجويد مثل المدود والإخفاء والأحكام الراء والحروف الاستعلاء وحروف الاستفال وهكذا، هذا يسمى اللحن الخفي، وينبغي على المسلم أن يحسن قراءة القرآن،